ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في ذهاب المرأة إلى السوق؟ نرجو التوضيح بهذا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فخروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه، إذا خرجت متسترة متحفظة والسوق ليس فيه خطر ولم يتعرضوا بالسوء للنساء فلا بأس، أما إن كان هناك حاجة لمن يصحبها فإنها تخرج مع أخيها أو مع أبيها أو مع زميلتها إذا كان ذلك أسلم وأبعد عن تؤذى بشيء، أما إذا كان المحل آمنا وليس هناك ما يوجب استصحابها فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تزور معه المشقة أو الأذى الذي يخشى منه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.